إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلتهم، وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على جملة من الفوائد، ففيها نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم وسيلة تربوية إلى جانب الوسائل التي يستخدمها بأبي هو وأمي في تربية أصحابه وتقويم الأمة، فلقد تنوعت أساليب تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة والأمة، فتارة يربي بالقدوة والفعل، وتارة يربي بالموعظة، وتارة يربي بالقصص، وتارة يربي بالمثل كما في هذا الحديث. أما عن تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه بهذه الوسائل فما هو إلا محض حكمة وفطنة منه صلى الله عليه وسلم، لأن تنوع أساليب التربية يحتاجها الداعية في مقابلة قومه، لأن الناس ليسوا سواء في تلقي الأمر، فهذا يحتاج إلى تلقيه بالمثل يستقر في ذهنه، وهذا يحتاجه بضرب القصص يستقر في خاطره ويثبت في ذهنه، وآخر يحتاج إلى موعظة. فنوع النبي صلى الله عليه وسلم في أساليب تربيته لأصحابه وللأمة، فنراه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يربي بالمثل، وفي مواقف أخرى يربي بالقدوة والفعل. ومن هذه الأمور التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه والأمة على التربية بالقدوة والفعل، أنه صلى الله عليه وسلم هو شخصه وهو في نفسه قدوة وأسوة يقتدى بها ويؤتسى به صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل جعل ربنا جل وعلا صورة المنهج الإسلامي في سمته وهديه ودله بأبي هو وأمي، حتى لكأنه صلى الله عليه وسلم يترجم الإسلام كله في قوله وفعله. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فترجم هذه وهذا الأسلوب التربوي في صورة قدوة، في صورة فعل تأتسي الأمة به، ثم يرشد أصحابه إلى تناول هذا، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ويطرح عليهم من الآيات ما فيه إبلاغ لهذه الوسيلة التربوية وترسيخ لها في الأذان وفي العقول والقلوب. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا مما تلاه على أصحابه حتى تستقر هذه الوسيلة في أذهانهم وفي قلوبهم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فحذرهم صلى الله عليه وسلم من أن تحدث الفجوة بين القول والفعل، وأن تحدث الهوة بين فعله وقوله، بل لا بد من التلاحم بين القول والفعل حتى يصبح للأمر أثر وحتى يكون له نتيجة طيبة. فرباهم على ذلك، رباهم على القدوة، فخرجت بعض النماذج من أصحابه يقتدى بها في أفعالها وفي أقوالها. ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم يربي أمته والصحابة أيضا بالموعظة، وهو أسلوب تربوي ناجح قوي في إذابة قساوة القلوب. فإذا به صلى الله عليه وسلم يتلو المواعظ على الأمة وعلى أصحابه، يسمعون الموعظة منه مما تلاه ربنا جل وعلا في كتابه، ويقص عليهم من المواعظ ما يذيب قساوة القلب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنبي يتلو على أصحابه هذه الموعظة تؤثر فيهم، ثم يتلو عليهم كثيرا من المواعظ التي احتواها القرآن الكريم، ويطبق ذلك في سنته، فيعظ ويحذر وينذر بأبي هو وأمي. وهذه الوسيلة لها من الآثار في إذابة قساوة القلوب ما الله به عليم، التربية بالموعظة. وقد استقر ذلك في أصحاب الرسول، حتى إنهم لقد وجدوا المفارقة بين حال قلوبهم حال سماع الموعظة وحال قلوبهم حينما يفارقون موطن الموعظة. وما حديث حنظلة عنك ببعيد إذ شكى النفاق على نفسه وقال: نافق حنظلة. فلقيه أبو بكر وقال: إنا لنجد مثل ما تجد. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوان إليه ما يجدان، فقال: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا ما خرجنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فهنا حدثت المفارقة بين حال القلب ساعة سماع الموعظة ومفارقة بيئة السماع. فإذا كان هذا في أصحاب الرسول، فما بالك بمن دونهم؟ حدثت المفارقة وشعروا بالمفاوتة بين سماع الموعظة وتركها، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وراهم. قال: والذي نفسي بيده لو أنتم تدومون، أو لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكنها يا حنظلة ساعة وساعة. فرب النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة لعلمه أنها تذيب قساوة القلب. وأجمل وأرقى المواعظ هو التي يرتقي بها الواعظ بمن يعظه إلى مرتبة الخشوع الحقيقية، وهذه رأيناها في رسول الله، ولا تصدر إلا من رجل صاحب قلب صاف مخلص لله رب العالمين، بحيث يخرج الكلام من قلبه إلى قلب المستمع، فيرتقي به من السماع إلى العمل إلى الإذعان إلى الخضوع، لا أن يكون مجرد كلام وسماع سماع أذن. بل أرقى وأجمل المواعظ هي التي يرتقي بها الواعظ مع من يعظه إلى مرتبة العمل إلى الخشوع الحقيقي. وهذا ما عبر عنه العرباض بن سارية، فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. فارتقى بهم صلى الله عليه وسلم من مجرد السماع إلى العمل والإذعان والخضوع، حتى ظهر ذلك على وجوههم وعلى أفعالهم وعلى أقوالهم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا الحديث. فهذه أرقى أنواع المواعظ، أن يرتقي بمن يعظه إلى مرتبة العمل والإذعان، وكما قلت لك لا تكون إلا من متكلم مخلص لله رب العالمين. إذا تكلم بإخلاص وجد للكلمة أثر في قلوب المستمعين، وإذا انتفى الإخلاص فإنما هو لسان يتكلم وآذان تسمع، نسأل الله العفو والعافية. فربى النبي صلى الله عليه وسلم أمته والصحابة بالقدوة والفعل، ورباهم بالموعظة، ورباهم بالقصص، فكان يتلو عليهم قصص القرآن وهو أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، يتلو عليهم من قصص القرآن ما يكون عبرة لهم، وما يكون إشارة لهم إلى امتثال الأوامر والنجاة بهذا، أو رفض الأمر وعدم التسليم، ويكون عاقبة ذلك أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. فتلى عليهم ما كان من قارون، وتلى عليهم ما كان من موسى مع قومه، وتلى عليهم ما كان من قصص موسى يوسف عليه السلام مع إخوته وقومه، وكل هذا يحدث تأثيرا في القلب عجيبا. يتلو النبي صلى الله عليه وسلم قصص القرآن، ويتلو عليهم القصص السابقة في بني إسرائيل لمعالجة عيب قد وقع أو لتهذيب قلوبهم. فقص عليهم قصص بني إسرائيل، وضرب في ذلك مثالا للأقرع والأبرص والأعمى، فأحدثت هذه القصص وهذه القصة في قلوبهم من الوجل والخوف والتسليم والانقياد ما الله به عليم. وتلى عليهم قصة الذي قتل 99 نفسا، كل هذه القصص وكل هذا الإيراد منه صلى الله عليه وسلم على مسامعهم لتربيتهم. يتلو عليهم قصص القرآن، ويتلو عليهم قصص وحي السنة حتى يعالج ما وقعوا فيه من أخطاء، ويتلو عليهم أيضا ويعلمهم ويربيهم بالمثل كما في حديثنا هذا. ما سقت كل هذا إلا لتعلم أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة. يربيهم بالمثل، فيتلو عليهم من أمثال القرآن ما تكون فيه العظة والعبرة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يقص ذلك على أصحابه، ويتلو ذلك على مسامعهم، يضرب المثل حتى يتعلموا وتتهذب نفوسهم وتتهذب نفوس الأمة من بعدهم. هذه الأمثلة تحدث العظة والعبرة في القلوب. فهذا مثال مضروب لبيان قيمة الباطل إلى جوار الحق، وأنه مهما ارتقى وارتفع في بعض الأوقات على الحق فهو إلى زوال وانمحاق واضمحلال، كحال هذا الزبد فوق السيل يحمله فترة وجيزة وينجلي، ويبقى الحق هو الحق. بل ربما تأتي على الباطل دامغة تدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهي. فانظر كيف يعلم أصحابه ويربي أصحابه بالتربية بالمثل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى آخر المثل. وينوع صلى الله عليه وسلم في ضرب الأمثلة حتى يستقر ذلك في أذهانهم وفي عقولهم. ومن هذه الأمثلة التي ضربها صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما جاء في حديثنا هذا. قال صلى الله عليه وسلم: يربي بالمثل، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه. هنا صلى الله عليه وسلم يشبه ويصور نفسه ورسالته التي كرمه وأكرمه الله بها برجل غيور على قومه، حريص عليهم، يشق عليه ما يشق عليهم، ويعنته ما يعنتهم. رأى خطرا يزحف إلى قومه فقام فيهم صارخا كمثل رجل أتى قومه. وتأمل في هذه الإضافة، ما قال أتى القوم، وإنما قال أتى قومه، لأنه منتسب إليه، والشر الذي ينزل بهم هو شر ينزل عليه ابتداء، والضرر الذي يلحق بهم هو يلحق به ابتداء. وهذا هو واجب الداعية تجاه قومه، أن يكون ناصحا ذليلا لله رب العالمين في قصده من وراء هذا النصح وجه الله رب العالمين. وعلى هذا قامت دعوة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا ويصرخ في قومه إني لكم ناصح أمين. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ما من نبي إلا ويعتمد على النصح، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك كما عند ابن ماجة والنسائي من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بإسناد صحيح أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فجمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نادى المنادي، ثم قام النبي فينا خطيبا وقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وأن ينذر أمته ما يعلمه شرا لهم. فهذا هو واجب النصح على كل مسلم، ويتأكد في حق ورثة الأنبياء وفي حق ورثة العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتهم في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح وينذر قومه كحال هذا الرجل الذي ضرب به المثل، رجل غيور حريص على قومه، رأى خطرا فقام وقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وأثبت هنا الرؤية البصرية حتى يكون ذلك أثبت وأوفق للخبر، فليست مجرد رؤية وهمية أو فكرية أو جاءت على خاطره فحدث بها، بل هو قد رأى الخطر بعينه، وهذا أثبت في قبول الخبر والاستيثاق منه. قال إني رأيت الجيش، والجيش هم الجند الذين يسيرون للحرب وغيرها. ولو تأملت في مادة هذه الكلمة لرأيتها تدور حول الحركة الداخلية الثائرة المندفعة، يقولون قدر تجيش إذا غلت، ويقولون هاج الهم في صدري إذا اضطرب وثار، ويقولون بحر يهيج إذا اضطربت أمواجه وتلاطمت. فمادة الكلمة تدور حول الاندفاع والحركة الداخلية الثائرة. فالرجل لما رأى حركة مريبة يرى من ورائها الخطر الزاحف إلى قومه قام فيهم وصرخ ناصح. قد كان من الممكن أن يفلت بنفسه وأن ينجو بنفسه، ولكنه ناصح كما ذكرت لك، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة. لا يمكن أبدا أن يترك سنة الأنبياء من قبله، لم يكن نبي قبله يعلم خيرا إلا ويدل الأمة عليه، أو يعلم شرا إلا ويحذر الأمة منه. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، فكان ينصح وينذر ويرغب ويرهب كحال هذا الرجل المضروب به المثل. قام فقال يا قوم إني رأيت، فهذا خطر محقق، فاسمعوا ولا تجعلوا من هذه الكلمات مجرد ألفاظ تردد وتسمعها الآذان، بل ينبغي أن تأخذوا الحيطة والحذر. قال إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. والنذارة هي الإعلام بخطر مخيف يحمل المرء على أن يأخذ الحيطة والحذر، وضدها البشارة وهي الإعلام بخبر سار. وقد اجتمع ذلك في حق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ أرسله الله بشيرا ونذيرا، فكان يعلم بالبشارات السارة ويحذر وينذر ويرهب من وعيد الله جل وعلا ومن مخالفة أمره أو مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الرجل لما رأى الخطر يزحف إلى قومه ويداهمهم ما استطاع أن يملك نفسه، قام فصرخ في القوم وإني أنا النذير، أي المعلم لكم بخطر زاحف إليكم، العريان. والعريان هو المتجرد من ثيابه، وكان من عادة العرب أن يجعلوا رجلا منهم على مكان عال يشرف على المسالك كلها، بحيث لو رأى عدوا يزحف أو جيشا يأتي أو أي خطر من أنواع المخاطر والمهالك يرتقي إلى هذا المكان العالي بعدما يرصد ويرقب هذه المسالك كلها. فإذا ما رأى خطرا يزحف إلى قومه وإلى عشيرته قام فصرخ، ثم تجرد من ثيابه وأخذ يلوح بها يمنة ويسرى. فإذا رأى القوم ذلك علموا أن خطرا محققا قد وصل وأنه سيقع فيهم، فسمى العرب ذلك النذير العريان، وكان عندهم يسمى أيضا بالربيئة، فهو الذي يربأ ويرقب لهم هذه المهالك، وكان يسمى أيضا بالطليعة. فهذا الرجل لما رأى هذا قام فصرخ، وما استطاع أن يكتم هذا حبا لقومه ونصحا لهم. ولا تستطيع أن تجد داعية صادقا يرى خطرا يقبل على قومه ويسكت، لا يمكن أبدا، حتى ولو كان في ذلك تلف نفسه وهلاكها، لا يمكن أبدا أن يرى خطرا يزحف إلى أهله وقومه وإخوانه ويسكت، لعلمه وتيقنه أن ذلك من خيانة الأمانة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه كحال هذا الرجل الحريص الغيور الشفوق بقومه، لما رأى خطرا أقبل عليه قام فصرخ وقال إني أنا النذير العريان. وكعادة الناس تتفاوت هممهم في القبول والتسليم والانقياد بين مصدق ومكذب وبين طائع وعاصي، وهذا لا يخلو منه زمان، يتفاوت الناس في هذا. الرجل لما صرخ في القوم تفاوت الناس في قبول هذه الصرخة وفي استماعها، فمنهم من استمعها سماع آذان فلم تجاوز أذنه، ومنهم من استمعها سماع قلب وإذعان فقام وتحرك، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب المستمعين. قال فأطاعه طائفة من قومه، أي لما صرخ فيهم هذه الصرخة الصادقة الناصحة التي تحمل الشفقة والخوف والرحمة على قومه، أطاعته طائفة. ولكن كان من الواجب عليهم أن تترجم هذه الطاعة في صورة عمل، فماذا فعلوا؟ قال صلى الله عليه وسلم فأدلجوا على مهلتهم، تركوا المكان الذي يزحف إليه الخطر، تركوا بيئة الخطر، انتقلوا منها إلى ما ترى فيه الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. لم يستشرفوا للفتن ولم يستعرضوا قواهم، وإنما لما علموا أن الفتنة تنزل نجوا وفروا. لا يستشرف للفتنة رجل عاقل أو عالم، وإنما يستشرف لها دوما الجاهل، فتأتي عليه وتستأصله وتجداه، إما أن تكون فتنة شهوة أو أن تكون فتنة شبهة، كما أنت خبير، سلمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأطاعته طائفة فامتثلت، وهذا هو الواجب على كل مستمع يستمع ويريد النجاة بهذا الاستماع، أن لا يجعل مجرد هذه الكلمات التي تتلى عليه لا تجاوز أذنه، وإنما لابد أن يكون لها منفذ إلى القلب، أن يكون لها ترجمة وتطبيق على أرض الواقع إلى صورة عمل. فهؤلاء أدلجوا على مهلتهم لما سمعوا بالخطر المخوف هذا، أدلجوا أي ساروا في أول الليل أو استغرقوا الليل كله على اختلاف في تفسير الدلجة، فأدلجوا على مهلتهم أي على مهل وفي تؤدة وسكينة، وتركوا محل الفتنة، تركوا محل وقوع الشر، وانطلقوا إلى حيث الأمان والأمن والطمأنينة وعبودية رب العالمين. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلتهم، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني وكذبت طائفة منهم، لم يستمعوا إليه، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على هذا واستكبروا، وما التفتوا إلى نصح هذا الناصح، وما استوعبوا شدة صرخته ومرارة كبده التي يتكلم بها، فصار هذا الكلام الذي يخرج منه في نظرهم هراء لا يساوي شيئا، ولم يصدقوه في صرخته ولم يستوعبوا قدر هذا الخطر، فأصبحوا مكانهم وما التفتوا إلى هذا التحذير. فكانت العاقبة أن صبحهم الجيش، فرأوا بأعينهم الخطر الذي رآه النذير وصرخ فيهم من قبل، ولم يصدقوه ولم يستوعبوا حجم الخطر، فصبحهم الجيش أي أتاهم صباحا، قال صلى الله عليه وسلم فأهلكهم واجتاحهم. والاجتياح هو الاستئصال، يعني ما أبقى منهم أحدا، أهلكهم عن بكرة أبيهم. فأين التصديق للخبر؟ وأين التسليم لهذا النصح الذي صرخ به الناصح النذير في قومه؟ بعدما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، وهو مثل دقيق في اختيار ألفاظه، لأنه منتزع من بيئة العرب، كل ألفاظه منتزعة من بيئة العرب، حتى يقرب ذلك إلى الأذهان ويقرب المراد إلى الأفهام، تستقر الأمور في الذهن وفي القلوب مما يستدعي العمل. بعدما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل مع قومه من حيث الخوف والشفقة والحرص والنصح، قال: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فالناس فريقان، إما أن يكون متبعا وإما أن يكون مبتدعا. وربنا جل وعلا رتب الهداية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل للنجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بذلك ورتب عليه الهداية. فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فرتب على هذا الهداية إلى مصالح الدنيا وما يسر الإنسان في الآخرة، هداية الدنيا وهداية الآخرة، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولما ذهب رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه يطلب منه النصح، قال: أوصني يا ابن عباس. قال: اتبع ولا تبتدع، عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. لا تجعلوا عصبيتكم لشخص، فالشخص معرض للفتنة، معرض للتأويل، معرض للجهل، وأما النص فليس معرضا لذلك. فعصبيتنا وولاؤنا للمنهج، للكتاب، للسنة، وأما حامله فنسأل الله له الثبات، ونسأل لأنفسنا الثبات. أما أن يعقد الولاء والبراء على شخص، هذا مما يقود الإنسان إلى المهالك من حيث لا يدري. قال: عليك بآثار من سلف، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، وإياك وآراء الرجال، فقد تتغير بين ليلة وضحاها، يقول القول في المساء ويغيره في الصباح، لأنه رأي في نهاية الأمر. وأما المعتمد على نص والمرتكن إليه لا يغيره أبدا، قد يتغير فهمه للنص، فمعصوم من الجهل، ومعصوم من أن يساق إلى معنى لم يرده الشرع ولم يرده الشارع. فقال: عليك بآثار من سلف، وإياك وراء الرجال، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والدين مبني على أصلين، أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء ولا البدع. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالاتباع هو أساس الفلاح والنجاة للإنسان في العاجل والآجل. ومن هنا تعلم أن الإنسان على قدر تمسكه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يرتفع قدره وتشرف مكانته، وعلى قدر تخليه وبعده عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وركونه إلى الابتداع في الدين والميل إلى الآراء، على قدر زيغه عن الحق وعدم الثبات على الحق أبدا. كلما تمسك الإنسان بالسنن واقتفى أثر الأصحاب، كلما زادت غربته وزاد تمسكه بالحق، فنجا ونجا من معه على هذا الحق. وكلما زاغ عن هذا الأصل، كلما كان عرضة للفتنة في أي وقت من الأوقات، نسأل الله العافية. وهنا تعلم قدر هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا من أجمل وبديع كلماته، قال: وأما الرضا برسوله صلى الله عليه وسلم فيتضمن، وهذا هو الانقياد والاتباع لمن أراد. قال: وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون هو صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ويسلم لحكمه تسليما حتى ولو كان مخالفا لأمر نفسه وهواه. انظروا إلى كلام أهل العلم وما عليه من البهاء والنور. فهذه حقيقة الاتباع لمن أرادها، وفرقان ما بين الاتباع والتقليد أن الاتباع يتضمن المحبة مع الانقياد والوقوف على البرهان والحجة بخلاف التقليد. التقليد يستمع دون حاجة إلى برهان أو حجة، المتبع دائما لا يتبع إلا قول من قوله حجة أو قول من ينقل قولا بحجة وبرهان، والمقلد إنما يركن إلى القول دون استناد إلى برهان ودليل، وهذا هو فرقان ما بين الاتباع وما بين التقليد. لذلك ما علم كثير من الناس أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم له نواقض تأتي عليه بالهدم وتسوق صاحبها إلى الهلاك وإلى الفتنة. من نواقض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن نواقض الاتباع الصحيح اتباع الأعراف والعادات حتى ولو كان ذلك مخالفا لما جاء به القرآن والسنة، وهذه كانت سنة الجاهلين من قبل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فصدوا عن الحق بالركون إلى ما كان عليه الآباء والأجداد من عادات فزاغوا عن الحق، وهذا من نواقض الاتباع. ومن نواقض الاتباع أيضا اتباع الهوى، اتباع الهوى ناقض من نواقض الاتباع الصحيح. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن نواقض الاتباع الصحيح أيضا اتباع الظن، يترك اليقين للظن بئس للظالمين بدلا. قال جل وعلا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن نواقض الاتباع الصحيح أيضا اتباع خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن أعظم النواقض للاتباع الصحيح الكبر، الكبر عن قبول الحق والانقياد له، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يرد الحق لكبر في نفسه، لماذا لم أنطق أنا بهذا الحق، لماذا نطق به غيري. هذا قلب لم يهذب على الاتباع وإنما هذب على الهوى، وليته هذب على الاتباع الصحيح المستقيم، وإنما تشبع بما ليس له وافترى على الله الكذب. فالكبر يصرف عن قبول الحق. قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. انظر إلى الانتكاسة وإلى نواقض هذا الاتباع الصحيح. يرى سبيل الرشد وقد أجمع الناس على صحته وصحة مسلكه ويأبى إلا أن يسلك غيره، وإذا رأى سبيل الغي وإذا بالناس كل الناس ممن علموا وهذبوا على الاتباع الصحيح يجتنبون سلوكه وهو يأبى إلا أن يتقحم فيه. فهذا إن دل فلا يدل إلا على جهل راسخ في القلب. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الجهل وأن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالناس كما ذكرت لك فريقان كحال هؤلاء القوم مع النذير العريان، إما مصدق وإما مكذب، إما متبع للنصوص وإما متبع للهوى والآراء. فالأول ناجٍ والآخر هالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على هذا الأسلوب والوسيلة التربوية في غير ما موطن، لا سيما في تأكيد هذا المعنى، فقد ضرب مثالا أيضا يبين لك حرصه ومدى شفقته على الأمة، كما أخبر ربنا جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ضرب أروع الأمثلة في تربية أصحابه وتهذيب الأمة، في هذا المعنى. فقال كما عند البخاري من حديث أبي هريرة وهو عند مسلم من رواية جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والذباب والجنادب يقعن فيه. قال وجعلت آخذ بحجزكم عن النار وتأبون إلا أن تقحموا فيها أو وتأبوا إلا أن تتقحموا فيها. وهذا أيضا مثال منتزع من واقع البيئة حتى يقرب ذلك إلى الأذهان والأفهام. لو تأملت في حال الذباب والفراش لرأيته يذهب إلى مصدر الضوء مباشرة وهو لا يدري أن بعض هذا قد يكون فيه هلاكه وقد يكون فيه حتفه، لكنه يذهب إلى مصدر الضوء فإذا به يقع في النار فيموت ويحترق وهو لا يشعر. وهذا حال كثير من المغيبين الذين لا يعرفون مواطن الخطر فيقبلون عليها بعفوية وهمجية وفوضوية فإذا فيها حتفهم وهلاكهم. والنبي لا يملك إلا النصح والحرص، يحجز. قال فأنا آخذ بحجزكم أو آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تابون إلا أن تقحموا فيها. هو يحجب ويمنع والناس بجهلها تتقحم النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إن دل فيدل على تفاوت الناس في التسليم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفريق الأول المتبع الذي حذر من البدعة وأخذ الحيطة والحذر من مسالكها. يقابله فريق لا يعبأ بشيء والسنة والبدعة عنده سواء وكله جميل، وهذا في طريقه إلى الهلاك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا الشريعة على المحجة البيضاء الذي يقول لك الحق ليس بينا، قل له بل أنت الجاهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. لا تجعل من كسلك وفتورك وجهلك في طلب الحق أساسا للاعتماد على أن الحق لم يبن إلى الآن، لا، بل بان لغيرك وكسلت أنت عن طلبه، وبان لسواك وفترت أنت عن طلبه. الحق بين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إليه وبين أن صمام الأمان لهم أن يعتصموا به، فقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فهل بعد ذلك يأتي آت ويقول قد خلط علي وأصبح هناك دخن وغبار لا أرى من خلاله الحق من الباطل ولا الخير من الشر؟ بل أنت مغيب عن مصادر التلقي الصحيحة، لذلك وقعت في هذه الفتن ووقعت في هذه البلايا. الناس كما ذكرت لك إما متبع أو مبتدع. المتبع يتعصب ويوالي ويعادي على نصوص الوحيين لا على آراء الرجال، والمبتدع عصبيته وحميته على آراء الرجال حتى ولو كان مصادما للحق. إياك أن تنسى كلمة الإمام ابن القيم، والرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون هو أولى بك من نفسك، وأن تتلقى مواقع الهدى من كلماته لا من كلمات فلان وعلان، بل مواقع الهداية تحت ظلال نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، وما دون ذلك فعرضة للأخذ والرد، وإنما يعرضها العلماء على ميزان الشرع وفهم السلف من أصحاب الرسول، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن صادمت فليس لنا فيها مندوحة أن نقبلها أو أن نقبل عليها، فضلا عن أن نتعصب لها وأن نوالي وأن نعادي عليها. أخطر ما في الابتداع في الدين أنه يسوق صاحبه إلى الفتنة وهو لا يدري. الإمام مالك رحمه الله كما حدث بذلك الزبير بن بكار قال حدثني سفيان بن عيينة قال سمعت الإمام مالك بن أنس وقد أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله. وتأمل في هذا حتى تستقر في ذهنك وفي قلبك وخاطرك ما هي الفتنة التي أساق إليها بالابتداع وبمخالفة الأمر. فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ وهو إمام دار الهجرة كما لا يخفاك. فقال الإمام مالك أحرم من ذي الحليفة فهو الميقات. قال لا، ولكني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله من عند قبره. فقال لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. لو تأملت في ظاهر الحديث أي فتنة في هذا، وهو الذي نطق به الرجل، قال وأي فتنة في هذا، قال وأي فتنة، يقول الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضل قصر عنه رسول الله وأصحابه. وإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو وجه الهلاك، وهذا هو وجه الانتكاسة والسقوط. ألا في الفتنة سقطوا، على قدر بعد الإنسان عن نصوص الوحيين ومصادر التلقي الصحيحة على قدر ما يكون قربه من الهلاك. فبنيان الناس يتفاوت. العالم همته في تصحيح البنيان وفي الاعتناء بتأسيسه، والجاهل همته في رفع البنيان حتى ولو كان من غير أساس. فهذا يثبت ويستمر زمنا، وهذا يهلك مع أول هزة أرضية. قال جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به، انهار به لأنه لم يحكم الأساس. وإحكام الأساس لي ولك يا عبد الله بمعرفة الله ابتداء، وبالحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وهذا هو سبيلك إلى النجاة في العاجل والآجل. اشتمل هذا الحديث على جمل من الفوائد، واشتمل أيضا على جمل من أساليب التربية التي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه. وقفنا منها على قدر ما وقفت عليه مع عقل العليل وقلب الذليل، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها في ميزان الحسنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.